الزحف الإسلامي نحو الهند. بدء دخول الإسلام في الهند. سبق أن أشرنا إلى الصلات التي كانت قائمة بين الهند والبلاد العربية من قبل الميلاد، وكان التجار العرب هم واسطة هذه الصلات تقريبا، أو كانوا هم أكثر أهل البلاد العربية صلة بالهند، فبلادهم قريبة من الهند تقع على بحر العرب كما تقع الهند، وسفنهم هي التي كانت تقوم بنصيب كبير في نقل التجارة بين الهند وبين هذه البلاد. ومن الطبيعي أن يكون التجار والبحارة العرب بحكم عملهم أكثر صلة بالهنود، كما كانت لهم معرفة ودراية بالمدن الهامة الواقعة على الساحل الطويل لبحر العرب، بل كانوا يذهبون إلى ما وراء ذلك في خليج بنغال وبلاد الملايو وجزر إندونيسيا، حتى كونوا لهم جاليات عربية في بعض ثغور هذه البلاد. وحين ظهر الإسلام ودخل العرب في دين الله أفواجا، كان منهم هؤلاء التجار والبحارة العرب من الحضارمة وغيرهم، فحملوا معهم دينهم الجديد إلى البلاد التي يتعاملون معها، وكان من الطبيعي أن يتحدث هؤلاء في حماس وإيمان عن دينهم الجديد وعن الرسول الذي ظهر في بلادهم، يدعو الناس إلى التوحيد والإخاء والمساواة والمعاملة الحسنة بين الناس جميعا. وكانت الهند تئن حينئذ من التفرقة ونظام الطبقات القاسي الذي تقوم عليه ديانتهم، فكان حديث التوحيد والمساواة نغمة جديدة يحلو لهم أن يسمعوها وأن يقارنوا بينها وبين ما هم فيه من أوضار التفرقة وإثقالها. وكانت النتيجة أن تتفتح القلوب لهذا الدين ويقبل الناس عليه ليتخلصوا من العناء النفسي والاجتماعي الذي كانوا يعانونه، كما ينفضون عنهم الوثنية الهندوسية المحشوة بالخرافات والأساطير. ولذا وجد الإسلام في الهند أرضا خصبة سهلة، وأصبح في كل ميناء أو مدينة اتصل بها المسلمون جماعة اعتنقوا الإسلام وأقاموا المساجد وباشروا شعائرهم في حرية تامة لما كان للمسلمين والعرب في ذلك الوقت من منزلة عند الحكام باعتبارهم أكبر العوامل في رواج التجارة الهندية التي كانت تدر على هؤلاء الحكام الدخل الوفير. وكانت سواحل السند وماليبار الواقعة على بحر العرب من أسعد هذه البلاد بالدين الجديد، هي وجزيرة سيلان أو جزيرة الياقوت كما يسميها المؤرخون القدامى. ولم يكن من السهل على كتب التاريخ أن تتتبع الجهود الفردية التي يبذلها هؤلاء التجار والبحارة العرب في سبيل الإسلام، ولذلك اكتفت بذكر العنوان لهذه الجهود بينما عنيت كعادة كتب التاريخ بذكر حادثة وقعت لأحد حكام ماليبار الذين سمعوا عن الإسلام وأقبلوا عليه. ونحن ننقل هنا ما ذكره الشيخ زين الدين صاحب كتاب تحفة المجاهدين في بعض أخبار البرتغاليين في القسم الخاص بظهور الإسلام في ماليبار، قال: إن جمعا من اليهود والنصارى دخلوا بلدة من بلاد ماليبار يقال لها كدنكالور، وهي مسكن ملكها في مركب كبير بعيالهم وأطفالهم، وتوطنوا فيها. وبعد ذلك وصل إليها جماعة من فقراء المسلمين معهم شيخ قاصدين زيارة قدم أبينا آدم عليه السلام بسيلان، فلما سمع الملك بوصولهم طلبهم وأضافهم وسألهم عن الأخبار، فأخبره شيخهم بأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام وبمعجزة انشقاق القمر، فأدخل الله سبحانه وتعالى في قلبه صدق النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به، ودخل في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الشيخ أن يرجع هو وأصحابه إليه بعد زيارة قدم آدم عليه السلام ليخرج هو معهم، ومنعه أن يحدث بهذا السر المليباريين. ثم إنهم سافروا إلى سيلان ورجعوا إليه، فأمر الشيخ بأن يهيئ مركبا لسفره من غير أن يعلم به أحدا، وكان في البندر المذكور مراكب كثيرة للتجار الغرباء، فقال الشيخ لصاحب مركب: أنا وجماعة من الفقراء يتوقعون أن يركبوا في مركبك، فرضي بذلك. ولما قرب وقت السفر نهى الملك أهل بيته ووزرائه أن يدخل أحد منهم عليه مدة 7 أيام، ورتب أمور البلاد من بعده، والحكاية مشهورة عند كفرة ماليبار أيضا. ثم إن الملك ركب مع الشيخ والفقراء ليلا، وسار المركب حتى وصل إلى شحر، ونزل فيها هو ومن معه أياما، سنح لهم فيها ترتيب بعثة تبشيرية من المسلمين تقصد ماليبار، تدعو الناس للإسلام وتنشئ المساجد، ولكن فوجئ الجميع بمرض الملك مرضا شديدا، ولم يفته وهو في شدة مرضه أن يوصي الدعاة ألا يتأخروا عن السفر إذا مات. وكانوا شرف ابن مالك وأخوه مالك ابن دينار وابن أخيه مالك ابن حبيب ابن مالك، فقالوا له: لا نعرف موضعك ولا حد ولايتك، وإنما أردنا السفر بصحبتك. فتفكر الملك ساعة، ثم كتب لهم ورقة بخط ماليباري عين فيها مكانه وأقرباءه، وأمرهم أن ينزلوا في كدنكلور أو داري مفتن أو فندرينا أو كولم، وقال لهم: لا تخبروا أحدا بمرضي أو بموتي إن مت. ثم إنه توفي إلى رحمة الله. وبعد ذلك بسنين سافرت البعثة مع أسرها إلى ماليبار، فوصلوا إلى كدنكلور ونزلوا فيها، وأعطوا مكتوب الملك المتوفى إلى الملك الذي فيها، وأخفوا خبر موته، فلما قرأها وعلم مضمونها أعطاهم الأراضي والبساتين على مقتضى ما كتبه، فأقاموا فيها وعمروا بها مسجدا، وتوطن فيها مالك ابن دينار، وارتحل ابن أخيه مالك ابن حبيب للدعوة للإسلام وبناء المساجد، فوصل إلى كولم بأسرته وعمر بها مسجدا، ثم خرج منها بعدما خلى زوجته فيها إلى هيلي ماراوي، وعمر بها مسجدا، ثم إلى باكنور، وعمر بها مسجدا، ثم رجع إلى منكلور، وعمر بها مسجدا، ومنها إلى كانجاركوت، وعمر بها مسجدا، ثم ذهب إلى جرفتن، ومنها إلى شاليات، وعمر بكل منهما مسجدا، ثم عاد إلى كدنكلور عند عمه مالك ابن دينار، ثم خرج ومعه عمه مالك إلى هذه المساجد التي بناها، حيث صلى في كل منها، ورجع إلى كدنكلور شاكرا لله وحامدا له ظهور دين الإسلام في أرض ممتلئة كفرا. ثم خرج مالك ابن دينار ومالك ابن حبيب مع الأصحاب والعبيد إلى كولم، وتوطنوا فيها إلا مالك ابن دينار وبعض أصحابه، فإنهم سافروا إلى شحر وزاروا قبر الملك المتوفى فيها. ثم سافر مالك إلى خراسان وتوفي فيها هو وزوجته. أما مالك ابن حبيب فإنه رجع إلى ماليبار وترك بعض أولاده في كولم، واتخذ لنفسه وزوجته مستقرا في كدنكلور حتى انتقلا لرحمة الله. هذا خبر أول ظهور الإسلام في ديار ماليبار، وأما تاريخه فلم يتحقق عندنا، وغالب الظن أنه كان بعد 200 من الهجرة. وأما ما اشتهر عند مسلمي ماليبار من أن إسلام الملك المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته انشقاق القمر، وأنه سافر إلى النبي وتشرف بلقائه إلى آخره، فلا يكاد يصح منها شيء. أما المؤرخ فريشتا الذي كتب تاريخ الهند في عدة أجزاء بالفارسية وترجمه للأردية، فقد ذكر أيضا أن هذه الحادثة وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن السامري رأى بنفسه معجزة شق القمر وسافر وقابل الرسول، ومات حين رجوعه في ظفار بعدما ذكر الرواية الأولى دون أن يرجح إحداهما. وهكذا يظهر لنا أن أصل الحادثة لا اختلاف عليها، وإنما الخلاف في تعيين زمن وقوعها. ويوجد في المكتب الهندي أو إنديا أوفيس مخطوطتان منظومتان باللغة العربية، وفيها شرح لحوادث اعتناق الملك للدين الإسلامي وقدوم المسلمين إلى ماليبار، وفي واحدة منهما كتب اسم الملك شكروتي وفي الأخرى شكرورتي وتنطق جكرورتي، ومعنى الكلمة الملك والإمبراطور. ونحن لا يهمنا كثيرا البحث في اسم الملك بقدر ما يهمنا وقوع الحادثة نفسها كدليل على انتشار الإسلام في ماليبار، على أنه إذا صح أن هذه الحادثة وقعت في القرن الثالث الهجري كما يؤكد بعض المؤرخين، فإنه مما لا شك فيه أن الإسلام قد وصل إلى ماليبار قبل ذلك بكثير على يد التجار والبحارة العرب الذين كانت لهم صلة تجارية وثيقة بهذه البلاد، فإن الإسلام قد وصل إلى سيلان على يدهم أيضا في وقت مبكر جدا وهي أبعد من ماليبار. وتكون عناية الكتب بذكر حادثة اعتناق الملك للإسلام راجعة لأهميتها لأنها وقعت من ملك، والكتب التاريخية دائما تعنى بحوادث الملوك قبل أن تعنى بالحوادث الفردية، ونحن لا نزال نرى للآن أثر العربي في ماليبار متمثلا في بعض الأسر العربية الأصل وفي عناية هذه البلاد أكثر من غيرها من بلاد الهند باللغة العربية، كما شاهدت ذلك بنفسي حين رحلتي إليها في نوفمبر 1957. ويحكي لنا الشيخ زين الدين في كتابه عن ازدهار الإسلام وانتشاره في هذه البلاد برغم أن حكامها لم يكونوا من المسلمين، وذلك بفضل نشاط المسلمين ومركزهم المالي والتجاري في البلاد، فكانوا يبنون المساجد ويقيمون الجمعة والأعياد وينفذون فيما بينهم أحكام شريعتهم، وينظر الهندوس المحليون إليهم نظرة إكبار وتقدير، وإذا اعتنق هندوسي الإسلام ولو كان من الطبقة السفلى فإنه ينال نفس الاحترام والتقدير، مما كان سببا لدخول كثير من المضطهدين في الإسلام. وبودي أن أضع أمام القراء مقتطفات من بحث طويل في هذا الموضوع للباحث الهندي الدكتور تاراشاند نشرته له مجلة ثقافة الهند في مارس 1950. قال: أما كيف وصل المسلمون إلى الهند؟ فنقول إن الروابط بين الهند والبلاد العربية القطر العربي وفلسطين ومصر قديمة جدا، فالملك سليمان كان يستورد الذهب والفضة والعاج والطواويس من بلاد الهند، وأنشأ البطالسة موانئ على البحر الأحمر لتنشيط التجارة الهندية، وكانت في الإسكندرية جالية هندية ذبحت بأيدي كاراكالا في أوائل القرن الثالث، ووجدت نقود الإمبراطورية الرومانية من زمن أغسطس سنة 14 ميلادي إلى زمن الإمبراطور زينو 419 ميلادي في حفريات الهند الجنوبية، وهذا دليل حسي على سعة التجارة الهندية مع العالم الغربي. وقد أبدى الفرس نفس النشاط الذي اتصف به الرومان، ثم قال: وقد كان من الطبيعي أن يهتم العرب بالتجارة بين الشرق والغرب، وقد فعلوا ذلك، إلى أن قال: قال رينود: كل شيء يحملنا على اليقين بأنهم، أي العرب، باشتراكهم مع الفرس، تمتعوا في هذه السواحل الهندية إلى القرن الرابع عشر بالنفوذ الذي تمتع به البرتغاليون من بعدهم. وكانت السفن العربية تبحر من سواحل البحر الأحمر أو من السواحل الجنوبية، فتتجه إلى مصب السند أو ساحل ماليبار، وكانت الرياح تسهل مجراها إلى كولم والموانئ الأخرى، كما كانت السفن المبحرة من الخليج الفارسي تتخذ نفس الطريق وبمساعدة الرياح تصل حتى جزائر الملايا وساحل الصين. ومن هذا القرن أي الثامن الميلادي أخذ نفوذ المسلمين يزداد، وفي خلال المئة التالية استقروا بساحل ماليبار كل الاستقرار، ورحبت بهم الحكومة الوطنية كتجار، وسهلت لهم السبل للمكث والتملك، وأطلقت لهم الحرية الدينية. وقبل أن يتقدم القرن التاسع انتشروا على ساحل الهند الغربي كله، وأحدثوا ضجة بين أبناء البلاد من الهندوسيين بمعتقداتهم وعبادتهم وتحمسهم لنشر دينهم. وقد كانت الهند الجنوبية إذ ذاك مسرحا للمصادمات الدينية بين الهندوسية والبوذية والجينية، كما كان هذا العصر من الوجهة السياسية كذلك، فكان الناس بطبيعة الحال مضطربين مستعدين لقبول أفكار جديدة، فظهر الإسلام بدين ساذج يدعو إلى عقائد بسيطة وعبادات سهلة وإلى المبادئ الجمهورية في الهيئة الاجتماعية، فكان للإسلام دوي عظيم. ثم ذكر قصة اعتناق أحد الملوك للإسلام ثم قال: ولا يخفى ما يكون لإسلام الملك من تأثير عميق في رعاياه، وتذكار هذا الحادث ظل حيا في ماليبار، فمثلا جرت التقاليد أن زامورين وهو راجا عندما يرتقي العرش يحلقون رأسه ويكسونه كواحد من المسلمين، ويتوجه رجل من مابلا المسلمين أي أشرافهم، ويزعمون أن زامورين ليس جلوسه على العرش إلا كنائب عن الملك الغائب، وهو ينتظر رجوعه من البلاد العربية. وكذلك أمراء ترافانكور حينما يتوجهون ويحملون السيف يعلن كل واحد منهم في دوره قائلا: إني أحافظ على هذا السيف حتى يرجع العم الغائب الذي رحل إلى مكة. وبعدما شكك الكاتب في تفاصيل حادثة إسلام الملك قال: ولكن كما قال المؤرخ إنيس، لنا أن نستنتج من الحكاية أن الأسرة الحاكمة في كارانفانور انتهت بإسلام ملك يحمل لقب بروميل وعزله في القرن التاسع، والظاهر أن المسلمين في هذا العهد وصلوا إلى نفوذ كبير، فقد كانوا يلقبون بكلمة مابلا وهو لقب احترام، وخص المسلمون بمظاهر الاحترام الأخرى. وقد كان من عطف زامورين وحمايته ومساعدته أن كثر عدد التجار العرب في مملكته، وهم ساعدوه مساعدات عظيمة ليس بتوفير ثروته وتعمير بلاده فحسب، بل في حروبه كذلك. وأسرة علي راجا المسلمة التي كانت تنجب أمراء البحر والوزراء لملوك كولاتري أسسها رجل من العرب الذين استقدمهم من بلادهم الملك شيرا من بيروميل، وكان زامورين يثق بالمسلمين ثقة عظيمة حتى أنه كان يرغب بنفسه الناس إلى اعتناق الإسلام، وذلك لتقوية أسطوله الذي كان في أيدي المسلمين، بل إنه أصدر أمرا يحتم على كل أسرة من السماكين في مملكته أن تربي واحدا أو اثنين من أبنائها على الديانة الإسلامية. وتقول الرواية إن تاجرا مسلما كان يتاجر مع البلاد العربية أقام سوقا في مكان يسمى ويلابورم، شاء القدر أن تكبر السوق ويصير مكانها ثغرا عظيما وهي التي تسمى الآن بكاليكوت. ثم ذكر بعد ذلك ما رآه الرحالون ودونوه عن حال المسلمين في هذه البلاد وكيف أنهم كثروا وازداد عددهم وجاءوا إليها من البلاد العربية، وذكر أقوالا عن هؤلاء الرحالة كالمسعودي الذي زار الهند في أوائل القرن العاشر سنة 916 ميلادي ووجد 10,000 مسلم من مسلمي السرف وعمان والبصرة وبغداد في سيمور شول الحاضرة، عدا كثيرين من ذرية العرب المولودين في البلاد، وكذا أبو دلف المهلهل وابن سعيد في القرن الثالث عشر وماركو بولو وأبو الفداء ثم ابن بطوطة في القرن التاسع عشر، الذي ذكر الكثير عن أحوال المسلمين الحسنة في هذه البلاد. وكان مما ذكره أن رئيس التجار في كاليكوت كان من المسلمين واسمه إبراهيم شاه بندر من البحرين. ثم قال أخيرا: فهذه التصريحات ناطقة بأن المسلمين سكنوا الساحل الغربي الهندي قديما وازدادوا فيه عددا وثروة ومنعة، ووصلوا إلى مقام ونفوذ كبيرين عند ملوك ملابار الهندوس. هذا القدر الذي لخصه هذا الكتاب بعد تفصيل هو ما نريد إثباته، ولعلنا نكون قد أطلنا في هذه النقطة، ولكن لا بأس ما دام الحديث يستدعي ذلك، لا سيما إذا استشهدنا بأقوال مؤرخين من غير المسلمين. والمهم بعد هذا أن الإسلام انتشر في هذه البلاد بجهود الأفراد، ولم يكن هناك حاكم إسلامي يقال إنه يجبر الناس على الإسلام أو يرعى شؤون المسلمين، ولكنها جهود الأفراد وقوة نفوذ الإسلام وبساطته هي التي مهدت له السبيل. في سيلان، وحينما نتحدث عن الإسلام في سيلان فإننا لا نحيد عن الحديث عن الهند، فسيلان والهند شيء واحد تقريبا، وإن كانت السياسة جعلت منهما حكومتين، على أن حديثنا عن الإسلام في سيلان يعزز حديثنا عنه في الهند، فإن التجار المسلمين قبل أن يذهبوا إلى سيلان ويؤثروا فيها لابد أن يمروا بالهند ويتركوا أثرهم فيها أيضا. تقول كتب التاريخ إن سيلان اهتمت بالإسلام منذ عهده الأول حينما سمعوا عنه من التجار العرب. جاء في كتاب عجائب الهند لمؤلفه الرحالة بزرك ابن شهريار سنة 1013 ميلادي 404 هجري، لما سمع أهالي سيلان عن الرسول العربي أوفدوا رجلا ممتازا إلى جزيرة العرب للاستطلاع عن حالات ودعوة الرسول الجديد ليبلغهم كما رأى وسمع. فوصل ذلك المبعوث إلى جزيرة العرب في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خلافته من 13 إلى 23 هجري، من 634 إلى 644 ميلادي، فتشرف بمقابلة الخليفة وتحدث معه عن دعوة الرسول وتاريخ حياته وجمع معلومات، ثم عاد إلى سيلان، ولكن فاجأه الموت في الطريق وهو في مكران، وكان معه خادم هندي، فعاد إلى سيلان وبلغ أهلها عن مشاهداته ومعلوماته وبين لهم ما سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق الخليفة الأول، وكذلك كشف لهم تفاصيل المحادثات التي جرت بينهما وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال: إن عمر بن الخطاب رجل تقي شجاع يلبس الثوب المرقع وينام في المسجد. ولا شك أنه كان لهذا الحديث نتائجه في إقبال الناس على الإسلام، على أن التاريخ يحدثنا أيضا عن الأسر المسلمة العربية التي سكنت سيلان واستقرت بها، مما سيمر بك قريبا عندما نذكر أسباب فتح السند إن شاء الله. ومن كل هذا نعرف شيئا عن دخول الإسلام في جزيرة سيلان التي يوجد بها الآن عدد كبير من المسلمين لهم مقام ممتاز فيها. فتح الهند. كان حديثنا الماضي عن الجهود الفردية السلمية الهادئة لنشر دعوة الإسلام في الهند، والأمر في هذا السبيل لم يقف عند هذا الحد، فقد كان هناك تفكير مبكر قام في رؤوس الحكام المسلمين نحو هذه البلاد ونشر دعوة الإسلام فيها وضمها إلى رقعة الدولة الإسلامية التي أخذت تتسع حتى وصلت شرقا إلى حدود الهند، حينما وطئ المسلمون أرض فارس وقوضوا عرش كسرى، وانطلق الفاتحون المسلمون وراء انتصاراتهم يضيفون نصرا إلى نصر وأرضا إلى أرض. لقد بدأ هذا التفكير في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين فكر واليه على البحرين وعمان وهو عثمان بن أبي العاص الثقفي سنة 15 هجري في تسيير جيشه إلى الهند. يقول البلاذري في كتابه فتوح البلدان في الصفحة 438: ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص الثقفي البحرين وعمان سنة 15 هجري، فوجه أخاه الحكم ابن أبي العاص إلى البحرين ومضى إلى عمان، فأقطع جيشا إلى تانة، فلما رجع الجيش كتب إلى عمر يعلمه ذلك، فكتب إليه عمر: يا أخا ثقيف، حملت دودا على عود، وإني أحلف بالله أن لو أصيب لأخذت من قومك مثلهم. ووجه الحكم أيضا إلى بروس أو بروتش، ووجه أخاه المغيرة بن أبي العاص إلى خور الديبل، فلقي العدو فظفر به. ويبدو من كتاب عمر رضي الله عنه لواليه أنه كان يخشى على المسلمين من المجازفة بركوب البحار، وتلك فكرة خاصة بسيدنا عمر، وجدنا أثرها كذلك حين منع معاوية واليه في الشام من ركوب البحر الأبيض لفتح إحدى الجزر الواقعة قريبا من ساحل الشام. ولا شك أن عثمان بن أبي العاص قد استعان في توجيه حملته إلى الهند بالسفن العربية وبحارتها المسلمين الذين كانوا يعرفون جيدا هذه البلاد، وكانوا سادة البحر في هذه الناحية من قديم، ولم يكن هناك ما يخشى منه على المسلمين، لكن الخليفة كانت له هذه الفكرة الخاصة التي لم يشاركه فيها عثمان بن عفان رضي الله عنهما حين ولي الخلافة، فأذن لمعاوية بالغزو عن طريق البحر، كما بدأ يفكر في الهند ويرسل رسله ليعرف أخبارها وطرقها لينفذ فكرة غزوها. ولذلك لا أوافق على رأي الأستاذ حبيب الذي كتبه في مذكرته لطلاب كلية أصول الدين بالأزهر، والذي ينفي فيه أن عمر رضي الله عنه كان يخاف على المسلمين من ركوب البحر، إذ أن هذا الخوف تمثل جليا في منعه معاوية، كما ظهر بصورة أوضح في كتابه لواليه حين قال له: حملت دودا على عود. ولا شيء على عمر في خوفه وإشفاقه على المسلمين، فالأمر لا يعد احتياطا من ناحيته لأمور المسلمين الذين يرعاهم ويسأل عن سياستهم وتوجيههم، ولا يريد أن يزج بهم في طريق يخاف عليهم منه. وقد رأينا إشفاقه هذا يتمثل في كتابه لعمرو بن العاص بعد أن وجهه لفتح مصر، يأمره بالرجوع عن غزو مصر إن لم يكن قد دخل حدودها، فإنه لم يفعل هذا إلا خوفا على المسلمين من الابتعاد عن مركز الخلافة ووجود مسافات وحوائل ربما تحول بينه وبين إمدادهم حين يحتاجون للمدد. فهو احتياط على كل حال لا عيب فيه، بل إنه يمدح عليه ولكل وجهة. يقول البلاذري: فلما ولي عثمان رضي الله عنه وولى عبد الله بن عامر بن كريز العراق، كتب إليه يأمره أن يوجه إلى ثغر الهند من يعلم علمه وينصرف إليه بخبره، فوجه حكيم بن جبل العبدي. فلما رجع أوفده إلى عثمان فسأله عن حال البلاد فقال: يا أمير المؤمنين قد عرفتها. قال: فصفها لي. قال: ماؤها وشل، وثمرها دقل، ولصها بطل، إن قل الجيش فيها ضاعوا، وإن كثروا جاعوا. وشل بمعنى قليل، دقل بمعنى رديء. قال له عثمان: أخابر أم ساجع؟ قال: بل خابر، فلم يغزها أحد. فلما كان آخر سنة 38 هجري وأول سنة 39 هجري في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، توجه إلى ذلك الثغر الحارث بن مرة البعدي متطوعا بإذن علي، فظفر وأصاب مغنما وسبيا إلى آخره. وقد ظل القواد المسلمون يطرقون أبواب الهند ويصيبون من أطرافها حتى كان زمن الحجاج بن يوسف عامل الوليد بن عبد الملك على العراق، وبدأت الحملة القوية المنظمة تتجه إلى الهند لفتحها وضمها إلى رقعة البلاد الإسلامية. ويختلف المؤرخون في ذكر السبب الذي حدا الحجاج إلى تسيير حملة على الهند، فيذكر البلاذري أنه كان في سيلان أو جزيرة الياقوت كما تسميها نسوة من العرب المسلمين مات عنهن آباؤهن، فأراد ملك الجزيرة أن يجامل الحجاج ويرسل له هؤلاء النسوة، أو حسب ما ذكره البلاذري يهديهن إليه تقربا منه، فأركبهن سفينة إلى البلاد العربية، فعرض للسفينة قوم من ميد الديبل في بوارج، فأخذوا السفينة بما فيها، فنادت امرأة منهن وكانت من بني يربوع: يا حجاج. وبلغ الحجاج ذلك فقال: لبيك. فأرسل إلى داهر يسأله تخلية النسوة، فقال: إنما أخذهن لصوص لا أقدر عليهم. فحمل ذلك الحجاج على غزو السند مملكة داهر. ويذكر بعض المؤرخين أن سبب الحملة هو هجرة جماعة إلى السند من بني هاشم فرارا من ظلم الحجاج وعسفه بالعراق، فكتب الحجاج إلى ملك السند يطلب منه تسليم الفارين، ولكنه لم يظفر بما يريد، فقرر أن ينتقم لنفسه من ملك السند. ولا تناقض في رأيي بين السببين، فيصح أن يكون كل منهما قد حدث فحفزا الحجاج لغزو هذه البلاد. وقد وجه الحجاج أولا بعض قواده إلى هذه البلاد، ولكنه فشل في مهمته، فرأى أن يوجه حملة أخرى جعل على رأسها ابن أخيه الشاب الشجاع محمد بن قاسم الثقفي، وذلك سنة 711 ميلادي 92 هجري، وكان عمره إذ ذاك لم يصل إلى 20، ولكنه عرف بالصلابة والشجاعة، وقد جهزه الحجاج بجيش قوي حشد له فيه كل ما يحتاج إليه حتى الخيوط والمسال. وعمد الحجاج إلى القطن المحلوج فنقع في الخل الأحمر الحاذق، ثم جفف في الليل وقال لهم: إذا صرتم إلى السند فإن الخل بها ضيق أي قليل، فانقعوا هذا القطن في الماء ثم اطبخوا به واصبغوا. وسار محمد بجيشه من جنوب فارس قريبا من الساحل حيث كانت سفن الحملة تحمل ما تحتاج إليه من العدة والمؤن، حتى وصل الديبل يوم جمعة ووافته سفنه التي كانت تحمل العتاد، فخندق وركز الرماح تجاه المدينة ونشر الأعلام وأنزل الناس على راياتهم ونصب منجنيقا تعرف بالعروس، وكان بالديبل بد أو بد عظيم، والبد فيما ذكروا منارة عظيمة في بناء لهم فيه أصنامهم أي معبد، وكل شيء عظموه من طريق العبادة فهو عندهم بد، والصنم بد أيضا. وقد أمر محمد بن قاسم أن يرمي البد بالمنجنيق فكسره، ثم دار قتال انتهى باستيلاء المسلمين على المدينة، ومكث محمد يقتل من فيها 3 أيام، وهرب عامل داهر عنها واختط للمسلمين بها وبنى لهم مسجدا، فكان أول مسجد بهذه المنطقة. ثم تابع محمد سيره والبلاد تقطع له صلحا أو عنوة، وداهر مستخف به لاهن عنه، حتى تلاقت جمعان واقتتلوا قتالا شديدا، وكان داهر يركب فيلا كعادة ملوك الهند، ولكنه لم يمكث طويلا حتى قتل وانهزم أصحابه، وتبعهم المسلمون يقتلون كيف شاءوا، وبذلك خال الجو للمسلمين في هذه البلاد التي كان يملكها داهر. واتجه محمد بجيشه نحو الشمال يريد الرور، وكانت البلاد تقابله مستسلمة طالبة منه الأمان، حتى وصل إلى ملتان فقاتله أهلها، ولكنهم انهزموا في النهاية بعد حصار شديد، فقتل منهم محمد المقاتلة وسبى الذرية كما سبى سدنة البد، وأصاب ذهبا كثيرا لا سيما ذلك الذي كان يهدى إلى صنمهم، وسيقت الغنائم إلى الحجاج فسر بها ورأى كيف نجحت الحملة نجاحا عظيما، فقال: شفينا غيظنا وأدركنا ثأرنا وازددنا 60,000 درهم ورأس داهر. وفي الوقت الذي كان فيه قائدنا ينتقل من نصر إلى نصر، مؤملا أن يضم إلى المملكة الإسلامية مملكة الهند الشمالية وعاصمتها قنوج، جاءه خبر وفاة عمه الحجاج 95 هجري، وبعد قليل جاءه خبر وفاة الخليفة الوليد بن عبد الملك، وكان سنده وسند عمه الحجاج وتولية سليمان بن عبد الملك، وكان عدوا للحجاج وأسرته لضغائن قديمة بينهما، فولى صالح بن عبد الرحمن على العراق، وكان الحجاج قد قتل أخاه، وولى يزيد بن أبي كبشة السند، وأمر بعزل محمد بن قاسم وحمله إلى العراق مقيدا بالسلاسل مع معاوية بن المهلب، حيث حبس في سجن واسط حتى وافاه مصيره المحتوم بعد عذاب شديد سلط عليه. ولم يكن لمهارة القائد الشاب ولا لبلائه في توسيع رقعة الدولة الإسلامية ولا لانتصاراته الرائعة في الهند، لم يكن لذلك كله من قيمة أمام حقد الخليفة وواليه في العراق على الحجاج. وإذا كان الحجاج قد مات ونجاه الموت من التشفي، فقد لقي ابن أخيه ما كان ينتظره لو بقي حيا. وهكذا كانت الأحقاد والأضغان تلعب بمصائر عظماء القادة والرجال. ولعلنا نذكر بهذه المناسبة أيضا مصير قائدين عظيمين من قواد الدولة الأموية، وهما قتيبة بن مسلم وموسى بن نصير، بعد أن فتحا المغرب والمشرق ثم آل أمرهما إلى مثل ما آل إليه أمر الشاب البطل محمد بن قاسم، مما جعله يتمثل بقول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وقد حز هذا المصير في نفوس كثير من أهل الهند، فبكوه كما بكاه الشعراء وانطلقت ألسنتهم ترثيه، فقال أحدهم: إن المروءة والسماحة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمد، ساست جيوش 17 حجة، يا قرب ذلك سأودد من مولدي. أما هو فقد رثى نفسه وهو في سجنه، حيث قال: فلئن ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلا مغلولا، فلرب قينة فارس قد رعتها، ولرب قرن قد تركت قتيلا. على أن الذي يسترعي الإعجاب بشخصية هذا القائد الشاب ليس هو هذه الفتوحات العظيمة فحسب، بل حسن سياسته للبلاد المفتوحة وتدبير أمورها وتأليف قلوب أهلها. وهذه هي ميزة القواد المحنكين رزقها هذا القائد العربي الشاب. يقول الأستاذ عبد الله يوسف في كتابه تكوين الهند معلقا على حملة ابن قاسم: سر نجاح المسلمين في هذه الحملة كان مزدوجا، فلقد كان الهنود الذين يحاربونهم على حال من الفوضى والشقاق، بينما كانت سياسة محمد بن قاسم سياسة صلح وكياسة. فلما استتب له الأمر وكل الأمور الإدارية للهنود نائبين عنه، وكانت سياسة الحكم العليا خيرا مما جرت به التقاليد المحلية. ومما يؤثر عنه أنه لم يخن عهدا قطعه على نفسه، ولقد كتب له الحجاج مرة يشيد بمزاياه العسكرية ويمتدح له تجشم المشاق في سبيل إسعاد الشعب وتحسين أحواله، ويثني على سياسة الحكم التي اتبعها، إذ حدد الخراج الذي تدفعه كل قرية على حدة، وشجع كافة طبقات الشعب على اتباع القانون والوفاء بما يقطعون لبعضهم من عهود، فارتفعت بذلك سمعة الحكم الأدبية. وكان من الطبيعي بعدما جرى لهذا القائد الفاتح أن توجد الفرصة لمن يريد استرداد ملكه أو الرجوع عن الإسلام. لذلك ثارت القلاقل في البلاد المفتوحة مما اضطر والي السند إلى الحرب من جديد لاسترداد ما فتحه محمد بن قاسم من قبل، حتى كان عهد عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يظلوا في مراكزهم، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولقد سبقته سيرته الطيبة إلى أسماع هؤلاء، فأسلم بعضهم وتسموا بأسماء العرب. واستمر الحال هكذا في هذه البلاد، أمير يأتي من قبل الخلافة وأمير يذهب، وكل منهم مشتغل بتوطيد الحكم الإسلامي في السند. وفي أيام أحد هؤلاء الولاة واسمه الحكم ابن عوانة الكلبي، بنى مدينة سماها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين، كما بنى مدينة أخرى سماها المنصورة صارت مركز الولاة فيما بعد. ولما انتقل الحكم إلى الدولة العباسية انتقل حكم السند كذلك إليها، وأرسل خلفاء الدولة العباسية الولاة إلى السند فجعلوها تابعة لهم، واستقر الأمر لهم فيها، وزادوا في عمارة المنصورة حتى إذا كان عهد أبي جعفر المنصور تم فتح كشمير والملتان. واستمر الأمر على ذلك حتى ضعف سلطان الخليفة العباسي، وبدأت الأطراف تنفصل عن مركز الخلافة في بغداد، فانفصلت السند كذلك، وقامت فيها حينئذ ولايتان أو إمارتان للمسلمين: إمارة في الجنوب وعاصمتها المنصورة، وإمارة في الشمال وعاصمتها ملتان. وقد أتيح الاستقرار لهاتين الإمارتين بما توفر لهما من خيرات البلاد ومن التجارة الواسعة التي كانت بين السند وبين الشرق والغرب. وكان من الطبيعي أن تزدهر العلوم والحضارة العباسية في هذه البلاد وتصبح ملجأ للفارين من بطش الحكام في بغداد، حيث يجدون الأمن والسلام. ومما لا شك فيه أن وجود المسلمين في أرض السند وفي ملتان وكشمير كان نقطة ارتكاز للدعاة المسلمين الذين كانوا يقومون في حماس وصفاء نفس بنشر دعوة الإسلام في البلاد الهندية كلها، مما كان له أثره ولا شك في انتشار الإسلام رويدا رويدا فيها. على أن الفتوحات الإسلامية قد توقفت تماما، وظلت الهند بعيدة عن أي غزو إسلامي حتى طرق بابها طارق قوي، كتب بطرقاته هذه صفحات جديدة في تاريخ الهند والإسلام. وكان هذا الطارق هو الفاتح المسلم الشجاع السلطان محمود الغزنوي. الدول الإسلامية في الهند: الدولة الغزنوية. كان خليفة المسلمين في بغداد يمد ظله على كل البلاد الإسلامية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وحين كانت له قوة تؤيد ظله وتؤكد نفوذه تظل هذه البلاد خاضعة لكلمة العاصمة بغداد. فلما ضعف الخليفة وأصبح خاضعا لقواده من الأتراك والفرس، اشرأبت أعناق حكام الأطراف إلى الاستقلال. وكان هذا هو التفكير الطبيعي لولاة مغامرين يحبون السيطرة والحكم والاستقلال بشؤونهم فعملوا كذلك واستقل كثير منهم. وكان الخليفة نفسه في حالة ضعف لا تمتد معها آماله في حكم هذه الولايات، وهو لا يستطيع حكم بغداد نفسها، فبقي له اسم الخلافة العباسية يمنح بركاته ونفوذه الاسمي لكل من يسترضيه بشيء ما من حكام الولايات. وكان الحكام يلجؤون إلى هذه البركات كتأييد شعبي لنفوذهم وقوتهم الحربية، إذ كان الشعب المسلم لا يزال ينظر إلى الخليفة نظرة إجلال باعتباره من سلالة البيت النبوي الكريم. والذي يعنينا الآن من أمر هذه الولايات، ولاية قامت في أفغانستان واتخذت من غزنة عاصمة لها، وقام عليها إسحاق ابن البكتكين واليا من قبل السامانيين الذين كانوا تابعين بالاسم للخلافة العباسية. ولما توفي إسحاق اجتمع القواد والكبراء على اختيار سبكتكين لما عرفوه من عقله ودينه ومروءته. كان سبكتكين من غلمان إسحاق ابن البكتكين والمقدم عنده في شؤونه وعليه مدار أمره، واشتهر بالعقل والعفة وجودة الرأي والصرامة. فلما ولي أمر غزنة حقق ظن الناس فيه وساس أمورهم سياسة حسنة، وجعل نفسه كأحدهم في الحال والمآل. وبذلك قامت الدولة الغزنوية السبكتكينية سنة 977 ميلادي 366 هجري، وظلت تحكم زهاء قرنين من الزمان. وعندما استقر له الأمر في غزنة فكر في أمر الهند، وبدأ يرسل جيوشه إلى أطرافها الغربية. وهنا رأى جيبال ملك الهند أن ينازله حتى يحد من شوكته، ولكنه هزم وتعهد بدفع غرامة ثم نكث عهده. فسار إليه سبكتكين وهزمه مرة ثانية، فعظم شأنه وعلت هيبته في النفوس. وكان ولده محمود عضده وساعده الأيمن في كل حروبه، سواء مع الهند أو مع غيرها من الولاة المسلمين حول إمارة غزنة. وبعد ملك دام 20 سنة توفي ناصر الدين سبكتكين سنة 387 هجري 997 ميلادي، بعد أن عهد بالملك من بعده لابنه الصغير إسماعيل. وكان محمود غائبا عن العاصمة، فقدم إليها ودارت بينه وبين أخيه مناوشة انتهت بتغلبه وقبضه على ناصية الحكم بعد نحو 7 أشهر من وفاة أبيه. ولكنه كان كريما مع أخيه فعامله معاملة حسنة كريمة. محمود ابن سبكتكين الغزنوي من 387 إلى 421 هجري 997 إلى 1030 ميلادي. محمود ابن سبكتكين أو محمود الغزنوي كما اشتهر في التاريخ اسم لامع يذكره التاريخ بأعماله وبطولاته، كما يذكره كل هندي مسلم وغير مسلم باعتباره الرجل الذي أسس بشجاعته وجرأته حكما إسلاميا في الهند، ظل يزدهر ويقوى من بعده على يد عدة أسر نحو 8 قرون ونصف قرن، حتى انطوت صفحته على يد الإنجليز نهائيا سنة 1857 ميلادي. ولد محمود سنة 357 هجري 967 ميلادي، وارتقى أبوه عرش الملك في غزنة وهو صغير لم يعد 10 من عمره، فشب واكتمل شبابه في رعاية أبيه، وأتيح له أن يشارك في الحروب الكثيرة التي قام بها أبوه حتى اشتهر أمره وسمي سيف الدولة، كما لقب أبوه بناصر الدولة. ولما انتصر على أخيه إسماعيل بعد شهور من وفاة أبيه وامتلك زمام الحكم، بدأ يتجه إلى من حوله من أمراء المسلمين الذين يخشى منهم على مملكته، فقامت بينه وبينهم حروب انتهت بانتصاره حتى على الدولة السامانية التي كان يتبعها اسميا. فتخلص من هذه التبعية وكتب للخليفة العباسي يلتمس منه الاعتراف به أميرا على غزنة، فأرسل إليه الخليفة القادر يقره أميرا عليها، وأنعم عليه بالخلع الخليفية، ثم بعد مدة أنعم عليه بلقب أمين الملة، ثم بلقب يمين الدولة بعد انتصاراته بالهند. كان محمود طموحا جريئا، وكان مسلما غيورا، وقد رنى ببصره إلى الساحات التي يرضي فيها طموحه وغيرته، ولم يمكث طويلا حتى اتجه إلى الهند التي كان قد طرق أبوابها وخاض حروبا مع بعض ملوكها في عهد أبيه، ففيها يجد ما يرضي طموحه وغيرته الإسلامية، فهي بلاد واسعة مترامية الأطراف، يحكمها ملوك مختلفون، ويسكنها أناس لا يزالون يعكفون على أصنام لهم، فهي إذن ساحة الجهاد التي تناسبه. ولقد قضى محمود الفترة الأولى من حكمه يحارب أمراء مسلمين، وكأنه وجد عمله هذا في نهايته أمرا غير مرغوب فيه، فاتجه للهند علّه يكفر عما كان بينه وبين المسلمين من حروب. ونجد هذا الإحساس واضحا حين أعلن أنه يريد أن يغزو الهند غزوة تكون كفارة لما كان منه من قتال المسلمين. ونتيجة لهذا أمضى محمود نحو 25 عاما في حرب وجهاد وفتح لبلاد الهند ورفع للواء الإسلام فوق أراضيها، فحقق بذلك أمنيته، وأخذت شهادة التوحيد يتردد صداها في بلاد مترامية الأطراف، بينما تتداعى الأصنام والهياكل واحدا بعد الآخر، وتقوم على أنقاضها وبدلا منها بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكان السلطان محمود كلما غزا غزوة وأحرز انتصارا وجمع غنائم رجع إلى عاصمة ملكه غزنة، وعلى جبينه إكليل النصر، وبين يديه الغنائم الوافرة يوزعها على شعبه، ويستعين بها في مشاريعه وإصلاحاته العديدة، ويستريح ويباشر أمور الحكم، بينما قواده ونوابه يوطدون سلطانه في الهند، ثم يعود من جديد إلى ميدان الجهاد ليحرز نصرا وفخرا، ويضم بلادا جديدة إلى مملكته التي تتسع يوما بعد يوم. بدأ محمود غزواته للهند في سنة 392 هجري 1001 ميلادي، حيث التقى بالملك جيبال في المحرم من هذه السنة، وكانت عدته من المحاربين نحو 15,000، أما جيبال فكان معه نحو 12,000 فارس و30,000 من المشاة و300 فيل، وبالرغم من كثرة عدد العدو واستماتته في القتال، فإن محمودا تغلب عليه، وأسر جيبال مع 15 رجلا من أبنائه وأقربائه بعد أن أعمل القتل في جنوده. وقد غنم محمود غنائم كثيرة، منها قلادة ثمينة كانت في عنق جيبال، يقول عنها ابن الأثير: إنها كانت من الجوهر العظيم النظير، قومت ب200,000 دينار، وأصيبت أمثالها من أعناق الأسرى، قدرها المؤرخ فرشتا بنحو 15 قلادة من الجواهر النفيسة، قدرت كل واحدة منها بنحو 180,000 دينار. كما استولى محمود على كثير من الأسرى، ويقول ابن الأثير: فلما فرغ محمود من غزواته أحب أن يطلق جيبال ليراه الهنود في شعار الذل، فأطلقه بمال قرره عليه فأدى المال. ومن عادة الهنود أن من وقع فيهم أسيرا في أيدي المسلمين لم تنعقد له بعدها رياسة، فلما رأى جيبال حاله حلق رأسه وألقى بنفسه في النار. أما محمود فبعد استيلائه على بيشاور سافر إلى بهند أو ويهند، فحاصرها حتى استسلمت، ثم رجع من الهند في المحرم سنة 393 هجري 1002 ميلادي. وفي سنة 395 هجري 1004 ميلادي رجع محمود إلى الهند ليغزو بهاطية بجانب ميلتان، وكان واليها راجابجي راو أو بحيرة كما يسميه ابن الأثير، وكانت مدينة محصنة يحيط بها خندق عميق، وكان واليها معتزا بكثرة جنوده وأفياله، ويظهر عدم المبالاة بمحمود ونوابه. فلما التقى الجمعان استمرت الحرب سجالا 3 أيام، ثم انتهت بانتصار محمود وفرار الوالي بما بقي من جيوشه إلى داخل المدينة، فسبقهم المسلمون إلى مداخلها واستولوا عليها، وفر الوالي وجماعة معه إلى صحراء السند، فتعقبه المسلمون حتى إذا وجد نفسه سيقع في أيديهم قتل نفسه، وقطع المسلمون رأسه وأرسلوا به إلى محمود، كما قتلوا كل من كان معه، وتم لمحمود النصر، وغنم غنائم كثيرة من الأموال والأفيال، وأقام بها مدة يصلح شؤونها، ثم رجع إلى غزنة بعد أن ترك بالهند من يرعى أمرها، ويعلم الناس الإسلام فيها. وفي سنة 396 هجري 1005 ميلادي توجه محمود لفتح مولتان، وكان حاكمها المسلم الشيخ حميد لودي مطيعا له، ولما توفي استخلف أبا الفتوح الذي اشتهر عنه خبث اعتقاده وإلحاده ودعوة الناس إلى الإلحاد واستجابتهم إليه، فرأى محمود أن يجاهده ليرجعه عما هو عليه، فسار إليه واضطر قبل أن يحاربه أن يؤدب أمانديال أو أنديال كما يسميه ابن الأثير، وكان واليا على لاهور، وذلك لاستنجاد أبي الفتوح به وقيامه لنصرته ومنازلته لجيوش محمود، وكانت النتيجة انهزام جيوشه وفراره حتى بلغ كشمير، فتركه محمود وسار إلى مولتان، فلما رأى واليها ما أصاب هذا الملك القوي داخله الرعب، وأعلن الاستسلام لمحمود وندم على ما فعل ورجع عن إلحاده، ورضي بأن يرسل إلى السلطان 20,000 دينار كل سنة، فقبل محمود منه ذلك وأقره على ولايته مولتان. هذا ما يقرره المؤرخ فريشتا، أما ابن الأثير فيقول إن محمودا اضطر لحرب أنديال لأنه لم يسمح لمحمود بالمرور في أراضيه، كما يقول إن أبا الفتوح لم يستسلم بل نقل أمواله إلى سر نديب وترك مولتان فوصلها محمود وحاصرها حتى افتتحها عنوة، فوجد أهلها في ضلالهم يعمهون وألزم أهلها 20,000 عقوبة لهم. ويضيف ابن الأثير أن السلطان الغزنوي سار بعد ذلك في هذه السنة أي سنة 396 هجري إلى قلعة كواكير، وكان بها 600 صنم، فافتتحها وحرق أصنامها، فهرب صاحبها إلى قلعة كالنجر فسار خلفه، وكانت حصنا كبيرا يسع 500,000 إنسان وفيه 500 فيل وما يكفي الجميع مدة، فلما وصل إليها محمود حاصرها 43 يوما، ثم بلغته أنباء سيئة عن خراسان، فقبل ما عرضه عليه الوالي من الصلح على 500 فيل و3,000 من الفضة، ولبس الوالي الهندي خلعة يمين الدولة وطلب أن يعفوه من شد المنطقة، فلم يستجب له فشدها وقطع خنصره وأرسلها إليه توثقة لعهده فيما يعتقدونه، وعاد يمين الدولة إلى خراسان لإصلاح الأمور بها. وفي سنة 399 هجري 1008 ميلادي خرج محمود من غزنة لإخضاع أندريال نهائيا، وكان قد حاربه وتعقبه حين سار إلى مولتان، ولكنه فر إلى كشمير وتركه محمود وسار إلى مولتان، ولما علم أندريال بخروج محمود أسقط في يده، ثم رأى أن يراسل ملوك الهند يستعين بهم لصد هذا الغازي المسلم الذي يعتبر خطرا عليهم جميعا، فاستجاب له ملوك أجين وجواليار وكالنجر وقنوج وأجمير ودلهي، وأرسلوا جيوشهم إلى البنجاب، وعسكر الجمعان في صحراء بيشاور، وكانت جيوش الهندوسيين تتزايد يوما بعد يوم. وهنا نجد عملا جليلا في معناه تقوم به النساء المسلمات، فقد تبرعن بحليهن كما يروي ابن الأثير وبما استطعن جمعه من المال إلى الجيش الإسلامي في الهند، ورأى محمود إزاء تكاثر العدو كل يوم أن يحتاط في الحرب، فحفر الخنادق ثم تقابل الجيشان ودارت المعارك العنيفة، وابتلي المسلمون وزلزلوا زلزالا شديدا، لكن الله أراد لهم النصر في النهاية، فإن الفيل الذي كان يركبه أنديال أصابه ذعر أثناء المعركة ففر به، ورأى جنوده أن ملكهم قد فر فتابعوه، وتبعهم المسلمون يعملون فيهم القتل حتى قتلوا 8,000 منهم، ورجعوا إلى محمود بما حملوه من غنائم كثيرة. ثم سار محمود إلى قلعة نجركوت أو بهيم واستولى عليها، وكان الهندوس قد جعلوها مركزا وخزانة لصنمهم الأعظم، ينقلون إليها أنواع الجواهر وأنفسها تقربا إلى آلهتهم، فاجتمع فيها على طول الأزمان ما لم يسمع بمثله عند أحد الملوك من النقود واللآلئ واليواقيت. وقد اضطر الهندوس للتسليم لما رأوه من حرص المسلمين على القتال واستبسالهم فيه، وفتحوا باب القلعة، وصعد يمين الدولة إليها مع بعض خواصه، فأخذ منها من الجواهر ما لا يحد، ومن الدراهم 90 مليونا، ومن الأواني الذهبية والفضية 700,400 منا. وذكرها فريشتا هكذا: 700,000 دينار من الأواني، والحلة 700 من من الذهب والفضة، و200 من من الذهب الخالص، و2000 من الفضة الجيدة، و20 منا من اليواقيت والأحجار الثمينة. استولى عليها كلها ورجع بها إلى غزنة، حتى إذا وصل إليها بسط كل غنائمه أمام الناس الذين أخذوا يفدون من كل مكان ليروا هذه الغنائم العجيبة والخيرات الوفيرة الثمينة. وبقي هذا المعرض هكذا 3 أيام، وقد اجتمع عنده رسل الملوك، وأخذ يقسم هذه الأموال على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن أراد أن يؤلف قلوبهم. ولا شك أن مثل هذا المعرض وما حوله من نفائس كان بجانب الروح الدينية أكبر حافز على التطوع في جيش هذا الغازي المنتصر والذهاب إلى أرض الهند، حيث يجدون النصر والذهب والجواهر الثمينة. وفي سنة 402 هجري 1011 ميلادي كما يذكر فريشتا، أو 405 هجري كما يذكر ابن الأثير، توجه محمود لغزو تهانسير لما سمعه من أن الهندوس يتخذون فيها صنما يعتقدون قدم وجوده ويحيطونه بضروب التعظيم، فأراد محمود أن يقضي على هذا الصنم. ويذكر ابن الأثير أنه لقي في طريقه كثيرا من ضروب المشقات، لكنه استطاع التغلب عليها والاتصال بعدوه والانتصار عليه. أما فريشتا فيذكر قصة يحسن أن نوردها لما تنطوي عليه من دلالة طيبة، فقد ذكر أن أحد الملوك الهندوس وكان على صلح ومودة مع محمود كتب إليه حين علم بتوجهه إلى تهانسير، يقول له بعد أن عرض إخلاصه وطاعته: إنني أعرف أن هدم المعابد الهندوسية شيء تتقربون به إلى الله، وقد حصلتم على هذا التقرب بما هدمتم من معابد لا سيما في قلعة نجركوت، ونحن على استعداد لدفع ما تريدون من مال وجواهر، وأرسل لكم زيادة على ذلك 50 فيلا كل عام على أن تترك المعابد ولا تهدمها. فأجابه محمود: إننا نحن المسلمون نعمل أولا على نشر الإسلام وهدم معابد الأصنام، ونعتقد أننا سنجد على ذلك أضعافا مضاعفة من الأجر والثواب عند الله، ولا حاجة لنا إلى المال. ولما سمع ملك دلهي عن قصد محمود هدم هذا المعبد، كتب إلى ملوك الهند يستحثهم على الوقوف في وجه هذا الفاتح المعتدي على أصنامهم. فلما عرف محمود ذلك أسرع في الهجوم قبل أن يتجمعوا، فهدم المعبد وكسر ما فيه من أصنام إلا صنما كبيرا أرسله كما هو إلى غزنة، حيث ألقاه في الطريق يمر عليه الناس يطؤونه بأقدامهم. وقد ذكر المؤرخون أنه غنم من هذا المعبد ياقوتا كان وزنه 450 مثقالا، عاد به مع الغنائم الأخرى إلى غزنة ظافرا منتصرا، وقد صارت غزنة لكثرة ما فيها من الأسرى الهندوس كأنها مدينة هندية. وفي سنة 406 هجري 1015 ميلادي توجه يمين الدولة إلى كشمير، ويختلف المؤرخون في نتيجة هذه الحملة، فالمؤرخ فريشتا يذكر أنه لم يستطع فتحها لكثرة الثلوج وشدة البرد فرجع عنها. أما ابن الأثير فيذكر أن صاحب كشمير قابله حين اقترب منه وأسلم على يديه. ثم سار محمود إلى الشرق يتابع انتصاراته وإخضاع الولاة في طريقه إلى قنوج، وكان في شعبان سنة 407 هجري 1016 ميلادي. أما فريشتا فيقول: إنه سار من غزنة في سنة 409 هجري 1017 ميلادي إلى قنوج، ويتفق الاثنان على أن ملكها على عظمته وهيبته بين ملوك الهند لم يستطع مواجهة محمود، بل ترك عاصمته وفر، فدخلها محمود وكسر أصنامها وغنم ما فيها من أموال. وإن كان فريشتا يذكر أنه حضر إليها خاضعا فعفى عنه وأدخله في خواصه، وقيل إنه بعد ذلك أسلم. ثم أخذ محمود بعد ذلك يوالي زحفه وانتصاراته، فاستولى على قلعة ميرت وجالجند وميترا التي كانت تابعة لملك دلهي، والتي بهرته بما فيها من غنائم ثمينة وما كانت عليه من المباني الفخمة العالية، حتى كتب رسالة إلى غزنة يصفها ويذكر عجائبها. ثم استولى على قلعة جنديال ثم قلعة شاروه، وكان صاحبها جندرائي. وهكذا انتقل يمين الدولة من نصر إلى نصر، لم يقف أمام أي حصن ولم يأبه لأي صعوبة، ورجع إلى غزنة محملا من الغنائم ذات الأرقام الخيالية من الجواهر والذهب والفضة والأفيال والأسرى. ولما عاد من هذه الغزوة أمر ببناء جامع غزنة، فبنى بناء لم يسمع بمثله، حتى قيل إنه أنفق ما جمعه في هذه الغزوة على بنائه. كما أمر ببناء مدرسة كبيرة أمام المسجد، كانت مكتبتها تحوي آلاف الكتب النادرة التي لا توجد إلا في غزنة. وفي سنة 410 هجري 1019 ميلادي كتب محمود إلى الخليفة العباسي في بغداد يخبره بفتوحاته في الهند، فابتهج الخليفة وأعلن هذا النبأ السار على الناس، فشاركوه ابتهاجه، وعقدت المجالس المتعددة لإعلان هذا الابتهاج والدعاء لمحمود الذي اعتبروه مجددا لعهد الصحابة في فتح البلاد ونشر راية الإسلام. وكان ذلك بمثابة عيد عظيم في بغداد، وأنعم عليه الخليفة بالألقاب والخلع. وفي سنة 413 هجري 1022 ميلادي توجه محمود إلى جواليار جنوبي دلهي بمسافة كبيرة، فحاصر قلعتها عدة أيام حتى اضطر ملكها إلى الصلح معه وتقديم الأموال إليه في سومنات. ولنترك هذا لننتقل إلى غزوة أخرى هامة من غزوات البطل الناجح. ففي سنة 416 هجري 1025 ميلادي توجه محمود إلى كجرات، وكان يقصد بالذات سومنات ومعبدها الشهير في الهند على شاطئ بحر العرب. كان في هذا المعبد صنم يعرف بسومنات، وكان من أعظم أصنام الهند، يحجون إليه كل ليلة خسوف، ويزعم الهنود أن الأرواح إذا فارقت أجسادها اجتمعت عنده لينشئها من جديد في جسم آخر على حسب ما كانت عليه من خير أو شر، وذلك على أساس فكرتهم في التناسخ. وكان شيفا عندهم هو إله الحياة والتبديل، وكأن سومنات أصبح عندهم هو القائم بهذا العمل. وكانوا يدعون أن المد والجزر الذي يحدث عندهم في البحر إنما هو عبادة البحر له على حسب ما يستطيع. وكان المعبد مبنيا على 56 سارية من الساج المصفح بالرصاص أو بصفائح الذهب المرصعة بالأحجار الكريمة كما يقول جوستاف لوبون. أما سومنات الصنم نفسه فكان من حجر طوله 5 أذرع، 3 مدورة ظاهرة و2 في البناء، وكان في حجرة مظلمة تضيئها قنادير الجوهر الفائق. كما كان عنده سلسلة ذهبية وزنها 200 من، وعنده خزانة فيها عدة من الأصنام الذهبية والفضية، وعليها الستور المعلقة المرصعة بالجواهر، كل واحدة منسوبة إلى عظيم. فقد كان الهندوس يحملون إليه كل نفيس ويغدقون على سدنته، وله من الوقف ما يزيد على 10,000 قرية، فاجتمع في البيت من نفيس الجواهر ما لا تحصى قيمته. وكان من شدة تعظيمهم له يحملون له الماء من نهر جانجا المقدس على بعد 100 أميال، ويكون عنده من البراهم كل يوم 1,000 رجل لعبادته وتقديم الوفود إليه، و300 رجل يحلقون رؤوس الزوار ولحاهم، و300 رجل و500 أمة يغنون ويرقصون، ذلك هو معبد سومنات، ولقد كان موقعه في أقصى جنوب الكجرات على شاطئ بحر العرب، والطريق إليه من الشمال صعب تحفه الأخطار. فما الذي حمل محمود على ركوب هذه الأخطار والمجازفة بجيشه في عبور الصحراء وقطع المسافة الشاسعة؟ هنا يحدثنا المؤرخون أن الأخبار وصلت إلى سمعه أن الهندوس يحكمون فيما بينهم كلما هدم معبدا أو حطم صنما أن سومنات غاضب على هذا الصنم، ولو كان راضيا عنه ما استطاع محمود أن يحطمه، ولهلك قبل أن يبلغه، فعزم على غزوه وتحطيمه ظنا منه أن الهنود إذا فقدوه ورأوا ما حل به عرفوا كذب ادعائهم وفاقوا إلى رشدهم ورجعوا عن عبادة الأصنام ودخلوا في الإسلام. وهكذا سيرته عقيدته الدينية التي تستسهل الصعب ولا تعرف الخطر. فسار من غزنة في شعبان سنة 416 هجري 1025 ميلادي ومعه 30,000 فارس سوى المتطوعين، وقبل أن يخوض الصحراء تزود لها وزاد على حاجته 20,000 جمل تحمل الماء والزاد، فاجتاز الصحراء في سلام حتى وصل إلى كجرات ومنها إلى سومنات مستوليا على البلاد والقلاع التي في طريقه دون مشقة. وكان وصوله إليها في منتصف ذي القعدة سنة 416 هجري 1026 ميلادي، فوجد حصنا عاليا منيعا مبنيا على ساحل البحر، ورأى أهل سومنات قائمين على الأسوار يتفرجون على المسلمين وكأنهم ينتظرون مصيرهم المحتوم على يد سومنات، فقد كانوا واثقين أنه سيقطع دابرهم وسيأخذ بثأر الأصنام منهم، وكانوا يقولون تعالوا يا معشر المسلمين لقد دعاكم سومنات ليهلككم جميعا ويأخذ بثارات الأصنام التي كسرتموها. ولكنهم ما لبثوا أن أفاقوا من أوهامهم وسيوف المسلمين تحصدهم حصدا، وهنا يتقدم جماعة منهم إلى سومنات يلوذون به ويسألونه النصر ويعفرون وجوههم، ولكن برغم ذلك كثر القتل في الهنود حتى انهزموا ولجأوا إلى المعبد يدافعون عنه، وكانوا يدخلون إلى صنمهم يعانقونه ويبكون ثم يخرجون للقتال، وكان قتالا دمويا حارا لعبت فيه العقيدة دورها في دفع أهلها إلى الاستبسال في الدفاع أو الهجوم. ولكن استبسال الهنود لم يجد نفعا أمام المسلمين، بل دفعهم إلى الفناء جماعة بعد جماعة حتى لم يجدوا بدا من الفرار وترك معبدهم في يد المسلمين يفعلون به ما يشاءون، ولاذوا بالمراكب ولحقهم المسلمون فقتلوا بعضا وأغرقوا بعضا، وهكذا تم النصر للمسلمين واستولى محمود على كل ذخائر المعبد ومجوهراته بعد أن هدمه وحطم صنمهم. وقد توسل الكهنة ألا يمس معبودهم ويعطونه ما شاء من مال، ولكنه أبى، فإنه لم يخرج لطلب المال وإنما خرج لإعلاء كلمة الله وهدم هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. وقد قدر ابن الأثير قيمة ما غنمه محمود من هذا المعبد بعشرين ألف دينار، أي 20 مليونا. أما الصنم فقد كسره محمود وأخذ بعضه وجعله في عتبة المسجد العظيم الذي بناه في غزنة، كما أخذ أبواب سومنات وحملها معه إلى عاصمة ملكه غزنة. وبمقدار ما فرح المسلمون وهللوا وكبروا لتحطيم هذا المعبد والقضاء على أوهام الهندوس حوله، استولى الحزن والكمد على نفوس الهنود، وبقي أثره البعيد الغور في نفوسهم جيلا بعد جيل. ولقد رأينا حكومة الهند بعد أن ظفرت باستقلالها تعمد إلى إعادة بناء هذا المعبد من جديد، وافتتحه رئيس الجمهورية في احتفال عظيم. وفي طريق محمود إلى غزنة أخضع بعض البلاد وضمها إلى مملكته الواسعة. وقد ظل محمود بعد هذا يواصل جهاده وحروبه سواء أكان في الهند أم في خراسان وغيرها، حتى مرض وظل مرضه سنتين، ومع ذلك لم يحتجب عن الناس، وظل يثابر أمور ملكه حتى توفي قاعدا في شهر ربيع الثاني سنة 421 هجري أبريل سنة 1030 ميلادي، بعد أن أوصى بالملك لابنه الصغير محمد، تاركا ولده الكبير مسعود كما فعل أبوه من قبل معه. وكان قد أقام أحمد ابن نيالتكين نائبا عنه وقائدا لجيوشه في الهند، وقد دفن بغزنة في قبر يحيط به مسجد عظيم، وقد احتفظ فيه ببعض آثاره من الهند، منها القضيب الذي كان يحطم به الأصنام، وكذلك أبواب سومنات. وظلت هذه الآثار باقية في أفغانستان حتى سنة 1832، فاختفى القضيب ونقلت الأبواب الأثرية إلى الهند حينما غزا الإنجليز الأفغان سنة 1839. محمود في نظر التاريخ. مات محمود وأصبح في ذمة التاريخ، وشغل المؤرخون وتعبوا في تتبع أعماله وسردها، وما دونوا كل أعماله حتى ليقول ابن الأثير بعد أن كتب الكثير العظيم عنه: هذا هو بعض ما بلغنا عن أعماله وفتوحاته. وإن الإنسان ليدهش حين يقرأ ما قام به، كيف استطاع أن يقوم بكل هذا ويقطع كل هذه المسافات ويفتح هذه الفتوحات؟ ولكن هكذا يكون النادرون من عظماء الرجال، ننظر إليهم وكأنهم عمالقة، نسرح ببصرنا إلى أعلى فيأخذنا الدوار من طول النظر، وما بلغنا الإحاطة بمن ننظر إليه. يقول ابن الأثير عنه: كان يمين الدولة عاقلا دينا، عنده علم ومعرفة، صنف له كثير من الكتب في فنون العلم، وقصده العلماء من أقطار البلاد، وكان يكرمهم ويقبل عليهم ويعظمهم ويحسن إليهم، وكان عادلا كثير الإحسان إلى رعيته والرفق بهم، كثير الغزوات ملازما للجهاد، وقد ذكرنا منها ما وصل إلينا على بعد الدهر. ويقول المؤرخ فريشتا: اتفق المؤرخون على أن السلطان محمودا كان جامعا للمحاسن الدينية والدنيوية، كما عرف بسياسته وشجاعته وعدله، وكان أكثر غزواته لإشاعة الإسلام وإقامة العدل واستئصال الظلم، وكان من أشجع الملوك، يمشي إلى الحروب كالسيل لا يبالي الخطر بل يركبه. ثم يقول: ومع هذا فقد اتهمه بعض المؤرخين بالحرص والطمع، وهذا غير صحيح. حقيقة إنه كان يحب أن يجمع المال، لكن لا ليدخره بل لينفقه على معارفه من الفقراء والمساكين والعلماء والشعراء، فقد اجتمع في بلاطه من العلماء والشعراء وأهل الفن ما لم يجتمع عند غيره، وما كان يمكن هذا إلا بالبذل والعطاء. وقال الأستاذ عبد الله يوسف في كتابه تكوين الهند: لقد وصف المؤرخون السلطان محمود الغزنوي بأنه متعصب طامع، متعطش للدماء، مغرم بالتدمير، ولكنها صورة تبعد عن حقائق التاريخ كل البعد. فقد كان في سبيل الله محاربا موهوبا، نصب نفسه للقضاء على عبادة الأصنام، ولقد رأى والده فيما يرى النائم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يقول أن مملكة غزنة ستكون من نصيبه جزاء له على حسن صنيعه. وأضاف الرسول إلى ذلك قوله: لا تجعل جبروتك يضغى على فضائلك، والثابر على إزداء الخير للإنسانية. وقد كانت هبات السلطان محمود لشاعره الفردوسي أقل مما كان الشاعر يتخيل بخياله الخصب أنه سيكون من نصيبه، ولكن السلطان محمود كان سخيا في عطائه لرجال بلاطه من العلماء، وكان أكثر ذلك سخاء في هباته للمكتبة والمتحف والمساجد العديدة والمباني العامة التي شيدها في عاصمة ملكه. وجاء في كتاب حاضر العالم الإسلامي: يعترف مؤرخو الإفرنج بأن محمود الغزنوي لم يكن فاتحا غازيا عالي المكانة من الجهة العسكرية فقط، بل إنه كان سلطانا عاقلا أديبا كيسا جامعا بين دولتي السيف والقلم، وقد ضم بلاطه الفارابي والفردوسي والبيروني. وقد كان السلطان محمود هو الذي اقترح على الفردوسي نظم الشاهنامة، ووعده بأن يكافئه على كل بيتين قطعة من الذهب، إلا أن ذلك أثار عليه غضب حساده فوشوا به إلى السلطان فبدل الفضة بالذهب، فغضب الفردوسي وفر وهجاه هجوا مرا، وندم السلطان وأمر من يرجعه إليه، ولكن الفردوسي كان قد مات. وقد نبغ في أيامه بديع الزمان الحمذاني، وكان عامله على هرات وأبو بكر الخوارزمي. وجاء في نزهة الخواطر، كان السلطان من أعيان الفقهاء، له مؤلفات منها التغريد في الفروع، وهو مشهور في بلاد غزنة في غاية الجودة، وكثرة المسائل، وبه نحو 60,000 مسألة، ولا ندري متى تفرغ لمثل هذا التأليف، ولكن لا عجب، فقد كان صاحب السيف والقلم. ويقول غوستاف لوبون: وما تم على يد محمود الغزنوي من فتح فذو طابع ديني سياسي، فمحمود الغزنوي كان مسلما متين العقيدة، تواقا إلى رفع شأن الشريعة النبوية، فأعلن في كل مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهم، فأنعم عليه خليفة بغداد بلقب يمين الدولة. ذلك هو محمود الغزنوي كما تصوره أعماله وكما كتب عنه المؤرخون، رجل عظيم ونادر بين العظماء، ومهما حاول بعض المؤرخين أن يلصق به بعض العيوب، فعلى فرض ثبوتها فإنها تتضاءل بجانب نواحيه العظيمة الكثيرة، فإن الرجل لا يقاس على أساس أنه معصوم من العيوب، ولكن على قدر محاسنه وعيوبه تقاس عظمته بين العظماء. لقد وضع بجهوده النادرة وجهاده المخلص أساس دولة إسلامية عظيمة في الهند، ظلت أكثر من 8 قرون تقوى وتزدهر. وليس هذا هو المهم وحده، فإن الملايين ممن هداهم الله للإسلام، وما زال يهديهم بسبب ما خطه هذا البطل العظيم في أرض الهند، ليذكر كل من أتى بعده بعظمته وبما قدم للإسلام من خدمات. وإن المسلمين الذين يعدون في الهند بعشرات الملايين، وما أضافوه ولا زالوا يضيفونه للإسلام من قوة، وما خدموه به من فكر ورأي، لا يمثلون أمام الأجيال من بعده عظمة ما قام به هذا البطل المسلم عليه رحمة الله. وأنا بدوري أدعوكم حضرات السادة المستمعين إلى قراءة سورة الفاتحة وإهدائها إلى روحه. خلفاء محمود في الهند. بعد وفاة محمود تابع خلفاؤه من الملوك الغزنويين حكمهم لأرض الهند وتوسعهم في ضم أراض جديدة منها إلى حكمهم. جاء بعده ولده مسعود الذي أخذ الملك من أخيه محمد بعد وفاة والده بشهور، فتابع سياسة أبيه في الفتح والتوسع، وكان شجاعا كريما محبا للعلماء كثير الإغداق عليهم، صنفوا له التصانيف الكثيرة كالقانون المسعودي في الرياضة للبيروني، والكتاب المسعودي في الفقه الحنفي للقاضي أبي محمد الناصحي. وقتل مسعود أثناء ذهابه للهند سنة 432 هجري 1040 ميلادي على يد أخيه محمد وأولاده. وجاء بعده ابنه مودود وسار سيرة أبيه وجده في التوسع بأرض الهند، وتوالى الملوك الغزنويون على عرش غزنة والهند، إلا أن تناحرهم فيما بينهم أضعفهم وجعل البلاد التي فتحوها تتمرد عليهم كما أطمع فيهم من حولهم، حتى سقطت عاصمتهم غزنة سنة 547 هجري 1152 ميلادي في عهد آخر ملوكها بهرام شاه. الدولة الغورية. بجانب الدولة الغزنوية وفي جبال غور أو غورستان نشأت الدولة الغورية، وقوي أمرها في الوقت الذي كانت فيه الدولة الغزنوية تسير في شيخوختها نحو الغروب. وعلى يد هذه الدولة الناشئة كانت نهاية الدولة الغزنوية في غزنة وفي الهند. قام الحسين ابن الحسن الملقب بعلاء الدين وأسس ملكه في منطقة جبال غورستان، ثم زحف بجيشه إلى غزنة في عهد ملكها بهرام شاه ابن مسعود ابن محمود الغزنوي، فاستولى عليها، وفر بهرام سنة 547 هجري 1152 ميلادي، ولكنه استطاع أن يرجع إلى ملكه بمساعدة الأهالي الذين انقضوا على نائب علاء الدين وخلعوه ومثلوا به، ثم استرجعها علاء الدين من خسروشاه ابن بهرام ونكل بالأهالي، وظلت بيده حتى توفي. فحاول الغزنويون استرداد ملكهم وتم لهم ذلك، ولكن خلفه غياث الدين أبو الفتح محمد ابن سام وأخوه شهاب الدين أبو المظفر محمد ابن سام، استطاعوا الاستيلاء على غزنة نهائيا، ومكنوا ملكهم فيها حيث ظلت تحت حكمهم، وانقضى نهائيا ظل الغزنويين منها سنة 567 هجري 1171 ميلادي، وأصبحت تابعة للدولة الغورية. شهاب الدين الغوري. لما فر خسروشاه الغزنوي من غزنة إلى الهند، واصل حكم الغزنويين لها، واتخذ لاهور عاصمة له. ولما توفي سنة 555 هجري 1160 ميلادي، خلفه ابنه خسرو ملك، وظل بها حتى زحف شهاب الدين إليه واستولى على لاهور سنة 582 هجري 1186 ميلادي، وبدأ بذلك حكم الغوريين للهند، وزال عنها حكم الغزنويين بعد أن حكموها من 392 إلى 582 هجري، من 1001 إلى 1186 ميلادي. وقد قبض شهاب الدين الغوري على خسرو ملك الغزنوي بعد أن استولى على لاهور، وأمنه على نفسه، وبقي كذلك شهرين مكرما عنده، حتى أرسل غياث الدين إلى أخيه يأمره بإفاد خسرو إليه، فأرسله ومعه ولده، وكان يحس نهايته، فتمثل وهو في طريقه بقول الشاعر: وليس كعهد الدار يا أم مالك، ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل. فلما وصلا إلى بلاد الغور لم يجتمع بهما غياث الدين، بل أمر أن يوضعا في قلعة وظلا بها حتى انتهت حياتهما. وقد جعل الملك غياث الدين أخاه شهاب الدين نائبا عنه في حكم الهند، فأخذ هذا يعمل لكي يخضع الهند له ويوسع ملكه فيها، متخذا من لاهور عاصمة له في الهند. وقد لعب شهاب الدين دورا في الهند يشبه إلى حد كبير دور محمود الغزنوي فيها، فقد كانت لكل منهما حروب وفتوحات، عقد عليه فيها لواء النصر ومكن لحكم الإسلام فيها. وقبل أن يستولي شهاب الدين على لاهور، كان قد استولى على مولتان من القرامطة التي يحكمونها، وذلك سنة 572 هجري 1176 ميلادي، وبعض البلاد الأخرى في الهند. وبعد أن استولى على لاهور، سار إلى قلعة بتهندا، وكانت تحت يد ملك أجمير، واستولى عليها. وإزاء الخطر الذي بدا من شهاب الدين وانتصاراته في الهند، تجمع بعض الملوك الهندوس وعلى رأسهم راجا بيتهورا، وحشدوا جيوشهم لمقابلته صفا واحدا، والتقت جمعان سنة 587 هجري 1191 ميلادي على نهر سرستي على بعد 8 أميال من دلهي، في موضع مشهور الآن باسم تراوري. وكان القتال حارا دارت فيه الدائرة على المسلمين، فانهزموا أمام الكثرة الهندوسية، وسقط شهاب الدين جريحا حتى ظن أنه قتل، وحمله بعض رجاله من ميدان المعركة حتى بلغوا به مأمنه، وتوافد عليه الناس يهنئونه بالسلامة. وكان أول ما فعله بعد ذلك أن أخذ أمراء الغورية الذين انهزموا عنه وأسلموه، فملأ مخالي خيلهم شعيرا وحلف لئن لم يأكلوه ليضربن أعناقهم، فأكلوه ضرورة. وقد كان لانهزام شهاب الدين أثر شديد على نفسه، حتى إنه أقسم ألا يقرب النساء ولا يغير ملابسه حتى ينتصر وينتقم ويغسل ما لحقه من عار. وفي سنة 588 هجري 1192 ميلادي كون جيشا عظيما وسار به إلى الهند، وتقابل الجيشان في نفس الموقع الذي انهزم فيه من قبل على نهر سرستي. وقد كتب له ملك أجمير يهدده وينذره بالمصير الذي لقيه من قبل، فخادعه شهاب الدين ثم انقض عليه وعمل في جيشه القتل حتى انهزم، وتمكن المسلمون من أسر الملك، وصعد شهاب الدين إلى الحصن، وأخذ ما فيه من الأموال واستولى على البلاد، ثم ضرب عنق الملك وأقام ابنه حاكما مكان أبيه على أن يدفع له الجزية، ورجع إلى غزنة بعد أن أقام مملوكه قطب الدين إيبك نائبا عنه في البلاد التي خضعت له. فتح دلهي. وكان قبل رجوعه قد توجه إلى دلهي للاستيلاء عليها، ولكن ملكها تقدم له بالخضوع والهدايا فرأى أن يتركه في مملكته، ولكن قطب الدين توجه إلى دلهي بعد ذلك واستولى عليها وضمها إلى البلاد الإسلامية وجعلها عاصمته في الهند، وكان ذلك سنة 589 هجري 1193 ميلادي. ومنذ ذلك الوقت احتفظت بمكانتها كعاصمة للدولة الإسلامية، وإن اتخذ بعض الملوك عاصمة غيرها أحيانا، لكنها ظلت محتفظة بمركزها بين المدن الهندية الكبرى كمركز للفكر والحكم الإسلامي حتى دخلها الإنجليز واستولوا عليها، وزال عنها السلطان الإسلامي سنة 1274 هجري 1857 ميلادي. ومع ذلك ظلت محتفظة بمكانتها الفكرية الإسلامية للآن. وقد قام قطب الدين بتوسيع رقعة الدولة الإسلامية في الهند بنفسه أحيانا وبواسطة بعض القواد الشجعان أحيانا أخرى، وذلك مثل اختيار الدين محمد ابن بختيار الخلجي الذي اتجه شرقا بجيشه فاستولى على بيهار وأنزل بالبوذية فيها ضربة لم تقم لها قائمة بعدها، واتجه شرقا يفتح البلاد ويدعم هيبة الحكم الإسلامي فيها وينشئ المدارس والمساجد حتى وصل إلى البنغال وصار حاكما لها، بينما كان شهاب الدين يأتي أحيانا ليقود جيشه في الهند إلى فتوحات وانتصارات يوسع بها رقعة المملكة ويوطد ملكه ويغنم الغنائم الكثيرة ويرجع إلى غزنة. ففي سنة 589 هجري 1193 ميلادي توجه بجيشه إلى قنوج واستولى عليها وغنم منها الغنائم الكثيرة، ثم علم أن ملك بنارس يستعد لحرب المسلمين وكان واسع الملك قويا معتدا بقوته، معه 700 فيل وعدة آلاف من المقاتلين، ولما التقى الجيشان اقتتلا قتالا عنيفا كان النصر في آخره للمسلمين، وكثر القتل في الهنود حتى امتلأت الأرض بهم وجافت، وكان المسلمون لا يأخذون إلا الصبيان والجواري وأما الرجال فيقتلون، وقتل ملك بنارس ولم يعرفه أحد إلا من شريط ذهبي في أسنانه. ودخل شهاب الدين البلاد وحمل من خزائنها على 1400 جمل وعاد إلى غزنة ومعه الفيلة التي غنمها، وكان من جملتها فيل أبيض امتنع عن خدمة شهاب الدين دون بقية الفيلة. وبذلك دخلت هذه البلاد في حكم المسلمين، وتم ذلك في سنة 590 هجري 1194 ميلادي. وقد ظل شهاب الدين وقواده يغزون ويواصلون فتح البلاد وإخضاعها، فتم لهم إخضاع تهنجرا وكواليار ونهر والا. ولما مات أخوه غياث الدين في سنة 599 هجري 1203 ميلادي أصبح شهاب الدين ملكا بعده على المملكة الغورية، كما أصبح سيدا على الهند الشمالية كلها تقريبا من السند إلى البنغال الشرقية. وقد وقعت له بعض المتاعب بسبب قتاله مع خوارزم شاه وانهزامه أمامه وأمام خلفائه، حتى أشيع أن شهاب الدين قد قتل في الحرب، فشقت كثيرا من بلاده عصا الطاعة عليه مثل مولتان ولاهور وغيرها، فسار إليها شهاب الدين سنة 601 هجري 1205 ميلادي وقضى عليها وعلى فتن غيرها بمساعدة قطب الدين إيبك نائبه في الهند وعاد إلى غزنة. لكنه في طريق عودته داهمه رجال مجهولون وقتلوه غيلة وهو في خيمته. يقول ابن الأثير قتله جماعة من الكوكرية الكفار حيث اغتنموا فرصة وجوده وحده وانشغال الحراس عنه، فدخلوا عليه وطعنوه 22 طعنة، ودخل عليه أصحابه فوجدوه على مصلاه قتيلا وهو ساجد. وقيل قتله جماعة من الإسماعيلية وكانت له قوة تحارب بعض قلاعهم في خراسان، وقد حمله أصحابه وأخفوا خبر موته وساروا به وبغنائمه وخزائنه حتى وصلوا إلى غزنة ودفنوه بها في شعبان سنة 602 هجري 1206 ميلادي. وشهاب الدين الغوري هو بطل حديثنا عن الهند، فإن عمه علاء الدين أو أخاه غياث الدين لم يكن لهما في مجرى الحوادث بالهند ما كان له، ولذا نقصر حديثنا في هذه الدولة عليه، لا سيما وأن الهند بعد وفاته لم تعد تابعة لغزنة حقيقة، بل استقل بالعمل والحكم فيها مملوكه ونائبه قطب الدين الذي أقام بها أسرة مالكة أعقبتها لفترة طويلة أسر كثيرة مالكة لم تكن لها صلة بالنسبة للغوري، بل كانت كلها من المماليك كما سنعرف فيما بعد. شهاب الدين في نظر التاريخ: إن شهاب الدين بحروبه وانتصاراته في الهند لا يشبه إلى حد كبير كما قلت من قبل سلفه الأسبق محمود الغزنوي، فكلاهما كان له قدم راسخة وجهاد مشكور في فتح الهند وتحطيم أصنامها والعمل على رفع راية الإسلام بها. وقد كان شهاب الدين شجاعا مقداما كثير الغزو، عادلا في رعيته، حسن الرعية فيهم، حاكما بينهم بما يوجبه الشرع المطهر، وكان العلماء يحضرون عنده فيتكلمون في المسائل الفقهية وغيرها، وكان فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير يعظ في داره، فحضر يوما ووعظ وقال في آخر كلامه: يا سلطان، لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي، وأن مردنا إلى الله. فبكى شهاب الدين حتى رحمه الناس لكثرة بكائه. وقال المؤرخ الفرنسي رينييه غورسي: إن محمود الغوري أسس ملكا عظيما ثابتا وطيدا تعاقبت عليه الدول الإسلامية التي جاءت بعده من ترك وأفغان وطغلوقيين وسادات وتيموريين، وكان دستور هذا الملك وحدة الدولة وحق الإسلام في السلطنة العامة على الهند مما بقي إلى زمن استيلاء البريطانيين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الشيخ معين الدين حسن ابن الحسن السجزي الإجميري المشهور باسم معين الدين الجشتي منبع الأولياء والكرامات في الهند قدم إليها في عهد السلطان محمود الغوري وتنقل في مدنها حتى استقر أخيرا في أجمير ودفن بها سنة 627 هجري 1229 ميلادي، ويعتبر قبره أكبر مزار في الهند، ويتناقل الناس أنه أسلم على يديه كثيرا من الهندوس يبلغون 9 ملايين لما رأوه من كراماته وأحواله العجيبة، وإليه وإلى تلامذته الصوفيين يرجع الفضل في إسلام الكثير من الهندوس.